بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يبين بهذه الآية استبعاد الكفر في بيئة تتلى فيها آيات الله والرسول الذي نزلت عليه الآيات لا يزال بين أظهره. وبعد ذلك يقول: ومن يعتصم بالله. هنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتبع ما تلي علينا من آيات الله وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنة رسوله، الرسول وهو بين أظهرهم. هذا كان أمر ضروري لأنهم كانوا منغمسين في حمأة الجاهلية، فلا بد أن توجد إشراقة الرسول بينهم كده علشان تعمل إيه؟ علشان تنير لهم النور بالمادية الموجودة، لأن المادية هناك قد إيه؟ قد طغت عليه. والله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله إلا بعد أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ولذلك قال الرسول: أن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. أهي تتلى عليكم آيات الله وفيكم إيه؟ وفيكم رسول. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. هدي، قلنا إن الهدى معناها إيه؟ ما يوصل إلى الغاية المرجوة. هب أن غايتك أن تذهب إلى المكان الفلاني، الذي يوصلك إلى المكان الفلاني يبقى ده إيه؟ الذي يدلني على الموصل إلى الغاية يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه هدى. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا، وجعل بعض الخلق مكفورا وبعض الخلق مخيرا. المكفور في الكون ما عدا الإنسان، ولذلك قلنا إن ما عدا الإنسان يؤدي مهمته كما طلبت منه. قلنا: ما امتنعت الشمس أن تطلع على الناس يوما، ولا امتنعت الريح أن تهب، ولا امتنعت السماء أن تمطر، ولا زرعت الأرض فامتنعت وقال: لا، إنك تعصي الله فلا أنبت لك، ولا جئت لتركب الدابة فحرمت منك. كل شيء ما عدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه، وهو خدمة ذلك الإنسان. الإنسان هو له اختيار بس. ولذلك قلنا: يجب أن نتنبه دائما إلى أن الله حينما أرخ للخلق تسخيرا وتخييرا جعل الإجماع في كل الأجناس، ولكن الانقسام عند الإنسان. قال إيه؟ لله إيه؟ ما في السماوات والأرض، مش كده؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال؟ تلك جمادات ولا لا؟ وايه والشجر، يبقى ادي النبات، وايه والدواب، ادي الحيوانات. قال: والانسان، دي بالاجماع تسجد وهي خاضعه مسخره كلها عند الانسان، ما قالش والناس. قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. اذن فالانقسام جاء عند من؟ ليه؟ لأنه خلقه مختارا، خلقه مختارا. يقول له: طيب، ما كان ممكن بقى ربنا يعمله زي الأجناس يقول لك التسخير يدل على قدرة المسخر وأن شيئا من خلقه لن يخرج من قدرته. دي فايدة إيه؟ إذن فالتسخير يثبت القدرة والقهر ولكنه لا يثبت المحبوبية، لا يثبت. فمن كان مختارا أن يؤمن وأن يعصي ثم آمن يبقى دي تثبت المحبوبية لله، يبقى عمل قسمين اثنين، قسم قهري ليثبت القدرة وقسم اختياري ليثبت الايه؟ ليثبت المحبوبية. فعند الانسان انقسمت، وانقسمت ليه؟ قال لك لانه ما دام مختار يفعل ولا يفعل. طيب هو ليه ما يفعلش الحياة الحلوة كلها؟ قال لك لا، لان للشهوة بريق، بريق سطحي، تقوم البريق السطحي دي يجذب ايه؟ انتوا ما بتشوفوش الفراش، الفراش لما تكون قايد كده في الخلا الكلوب او اي حاجه تلتفت تلاقي ايه؟ الفراش يجي حواليها، وبعدين ماذا يحدث؟ تقوم تلاقي اكوام من الفراش ميته. ايه اللي جابه؟ مو جذبه واغراه، انما لم يعرف ان مصرعه فيه. رب نفس عشقت مصرعها. كذلك في الشهوات، شهوه تزين لك كده تقوم ايه؟ تجذبك، يبقى فيها الايه؟ يبقى فيها المصرع عليه. طب ما اللي يحميني ايه؟ اللي يحميني منهج ربنا، افعل كذا ولا تفعل ايه؟ ولا تفعل كذا. يبقى اللي عايز بقى ياخد من كيد الشيطان ومن كيد نفسه ونزغه الهوى يعمل ايه؟ يفزع الى منهج الله، افعل كذا ولا ايه. واحنا قلنا زمان انه من الحمق ان يصنع صانع صنعه ثم ياتي من يريد ان يستفيد من الصنعه ويضع لها قانون الصيانه. من اللي يضع قانون صيانه الصنعه؟ من صنعها. وما دام الانسان اللي صنعه ربنا، مين اللي يوضع له قانون صيانته؟ يبقى هو اللي يقول له افعل كذا ولا تفعل ايه. انما ما يصنعش ربنا وبعد ذلك يجي الخلق يقول افعل ولا تفعل، نقوم نقول له انت ما بتعاملش ربنا معاملتك لصنعتك، لان صانع الصنعه في البشر هو الذي يضع قانون الايه؟ الصيانه. فمن اراد ان يعتصم بالحبل المتين ولا ياتي له لا نزغ شيطان ولا كيد عدو ولا هوى نفس، يعمل ايه؟ يعتصم بالله، لانه هو الذي خلق وهو الذي وضع قانون الايه؟ الصيانه الموجد في ايه؟ افعل ولا تفعل. من يعتصم بالله فقد هدي ايه؟ الى صراط. واحنا قلنا بقى ان كلمه الاعتصام دي اروع ما تكون في الهويه. يعني واحد متدلدل كده، نقول له قول المتدلدل ده مش عايز حد يزقه، لان ثقل نفسه هو اللي هيوقعه. وكل شيء من الشهوات النفس هي اللي بت ايه؟ هو الشيطان مهمته ايه؟ الشيطان مهمته يخيل لك بالمعصيه عشان لعابك يسير عليه. اذا بيهيج نفسك على الايه؟ على المعصيه. ولذلك الشيطان ياتي يوم القيامه وياخذ الحج علينا، يقول وما كان لي عليكم من سلطان. انا ما كانش لي سلطان عليكم. السلطان ده نوعين، يا يقهرني الشيطان على ان افعل، ودي ماليش قدره على انه يقهرني ان انا افعل، يا يقنعني ان انا افعل. ايه الفرق بين الاقناع والقهر؟ قال لك القهر تخليني افعل وانا مش عايز افعل، انما الاقناع تقنعني وانا افعل باختيار. قال انا لا كان لي سلطان اقهرك ولا ايه ولا سلطان ايه، لأن السلطان قد يأتي للحجة، بقى السلطان يأتي إيه؟ قهرا. قال أنا ما كانش عندي قوة أقدر أقهرك بها على أن تعصي. طيب، وما كانش عندي حجة عشان أقنعك إنك أنت تعصي، لا دي. طب أمال إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، شورت لكم كده فأنتوا جيتوا، إلا أن دعوتكم إيه؟ فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخي. مصرخكم يعني أصرخ، فهو مصرخ يعني ساعة ما يسمع صراخك يجي ينجدك. أصرخته يعني إيه؟ يعني سمعت صراخه فإيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ مصرخ. ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخي. يبقى بقى اللي بده ينجو من هذه العملية، إذا فثقل النفس البشرية هو اللي بيوقع الإنسان في إيه؟ في الهاوية، دون ان ايه؟ ان واحد كده يرميه فيه. أم قال أهدي بقى ربنا ادالها المثال، قال واعتصموا بحبل الله جميعا. أكن إحنا الحبل ممدود كده، وإيه اللي يخلينا ما نهويش نعتصم بإيه؟ بحبل الله جميعا. حبل الله منهجه اللي هو في القرآن، وما دام نعتصم بحبل الله وهو الذي خلقنا وهو الذي يعلم كد نفسنا لنا، يبقى فقد هدي إلى صراط مستقيم أو لا؟ فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا، أعطى الله لهم أولا المناعة في أنهم إيه؟ ما يسمعوش كلام مين؟ خصوم الدين. وبعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. احنا قلنا برضو اتقوا الله وأطلنا فيها الكلام سابقا، قلنا ساعة ما تسمع كلمة اتقى افهم ان في حاجة تتعبك وتؤذيك، فانت بتجعل بينك وبينها وقاية، تجعل بينك وبينها ايه؟ وقاية. ولذلك قال اتقوا النار ولا لا؟ طب ما هي اتقوا النار يقولها مرة ويقول اتقوا الله مرة، ازاي دي تيجي؟ ام قال لك ما هو اتقوا النار يعني اجعل بينك وبين النار ايه؟ حجابا يقيك. طب واتقوا الله ما يجعل بينك وبين الله حجابا يقيك. طب ازاي مع ان المفروض ان انا اعيش في معية الله؟ نقول له لا، انت بتجعل الوقاية لنفسك من صفات جلال الله، انت تلتحم بصفات الجمال، انما تجعل لنفسك وقاية من ايه؟ من صفات الجلال، القهر والجبروت والانتقام والى اخره. فاذا طب اليست النار من جنود الله؟ طب ما هي من جنود الله، فاجعل بينك وبين صفات جلال الله وقاية، ومن جنود صفات جلال الله النار. يبقى المعنى واحد ولا لا؟ اتقوا الله حق تقاته. ايه حق تقاته؟ احنا قلنا ان كلمة حق دي هي الشيء الثابت، والشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتزعزع. لا يزول يعني ما ينتهيش، ولا يتزعزع يعني يتذبذب، لا دي تيجي ولا دي ايه، يبقى ده ايه حق. وحق التقى ايه؟ ان يكون ايمانك ايمان ايه؟ ايمان راسخ لا يغادرك ولا تتذبذب معه. طب قال لك طيب دي اتقوا الله حق تقاده منهج وضعوا لنا. قال لك يعصى يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر ولا يكفر. الله، يبقى يعني اتبع المنهج، اتبع المنهج. قال لك طيب يطاع ولا يعصى يعني تفعل ولا ايه ولا تفعل، طيب وايه كمان؟ أم قال لك يذكر ولا ينسى. قد يأتي واحد ويطيع ربنا اللي عايزه ربنا ينفذه، انما نعم ربنا تشغله عن ربنا. أم قال لك لا، اذكر في كل شيء او في كل نعمة من أنعم بك، كل حاجة تشوفها اذكر من أنعم عليك بها. ولذلك قال لك اوعى تنسيك النعمة المنعم، او قيل ان حق التقى الا تأخذك في الله لومة لائم، او ان تقول الحق ولو على نفسك. اسمها حق الايه؟ اسمها حق الايه؟ التقى. طب حق التقى ده يعني التقى الحق الذي يعتبر تقى ايه؟ بحق وايه؟ وصدق. العلماء جاء قال ان الايه دي حينما نزلت استضعف الصحابة نفوسهم امام مطلوبها، قال لك ومن يقدر على حق تقى؟ فقالوا ان الله انزل بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. وهل معنى ذلك ان الله كلفني اولا ما لا استطيع ثم قال لي واتقوا الله ما استطعتم؟ ده هو في التكليف لا يكلف الا بما ايه؟ الا بما استطعتم. الناس بتفهم اتقوا الله ما استطعتم على انك تقول انا مش مستطيع الشيء ده، يبقى التكليف نقول له لا، اتقوا الله ما استطعتم يعني ما كان في استطاعتكم وسعكم اللي تقدر عليه يعمله. يبقى دكها في الدين العكس، اتقوا الله ما استطعتم تقول انا مش مستطيع دي، تقول له ساعتها يعلم انك غير مستطيع هو نفسه اللي بيخاف. ما تخففش انت، لانه ساعه ما يعرف ان دي خرجت عن استطاعتك بيعمل ايه؟ ولذلك بعض الناس يقول لك ايه يا سيدي تيجي تقول له كده يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ودي نفسي مش ايه مش في وسعي. تقول له انت قدرت الوسع ثم بنيت التكليف على الوسع، لكن قل ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، وما دام قد كلف فقد علم انها في وسعك، ما دام قد كلف يبقى علم انها ايه في وسعك، لانه هو لا يكلف نفسا الا ايه، فما تقدرش انت الوسع وبتاعه وتبني التكليف عليه. تقول له لا شوف انت اكلف او لم يكلف، فان كان قد كلف فاعلم انه كلف ما في وسعك، بدليل انه اذا راى شيئا في غير الوسع هو من نفسه يعمل ايه الرخصه فيه. من كان مريض اللي على سفر اعمل كده، الله اقصر الصلاه اجمع، الله يبقى هو من نفسه عمل ولا لا؟ يبقى اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا تقدر وسعك اولا ثم تبني التكليف عليه. قل لا قدر التكليف اولا ثم قل ما دام قد كلف فذلك في الايه في الوسع. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لان المساله اللي حدثت بين الاوس والخزرج مش كان شقاق جاي بينهم؟ فقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا ان التفاخر قبل ان يجيء الاسلام بغير الاسلام، انما حين يجيء الاسلام يبقى التفاخر بايه؟ التفاخر بالاسلام هنا بقى. فلما يجي هو يقول لك منا كذا ومنا كذا، قل له لا، ده ساعة ما تقول منا كذا ما هي برضو حصلت برضو حكاية، قعد الأوس والخزرج برضو يقولوا ايه منا خزيمة بن ثابت، الأوس بيقول كده، فواحد قال ومنا أبي بن كعب، قال واحد الأوس قال ايه منا عثمان بن حنظلة غسيل الملائكة ايه، قال ومنا زيد بن ثابت. الله انت بتجيب هم كلهم صحابة، خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين اللي الرسول جعل شهادته بشهادة اثنين، لأنه استعمل عقله واستعمل يقين إيمانه، ونورانية اليقين هدته إلى الحكم. يعني النبي شرب بعير من واحد والثمن لسه عليه، والنبي أدى الثمن لصاحبه ولم يكن أحد موجود، فجاء الرجل يطلب الثمن مرة ثانية، فالنبي قال له أعطيتك، قال ابغني شاهدا، في حد شهد؟ استغل بقى ان النبي اداله الايه من وبين سيدنا خزيمة قاعد كده قال له انا يا رسول الله شفتك وانت بتديله، صدقها ايه ما هو كذاب، قال لك ما يمكن كان واقف يا اخويا وانا مش واخد بالي، ما هو كذاب. سكت. قام النبي بعد ما انصارت المساله نده لخزيمة قال له يا خزيمة انا متاكد انني اعطيت الثمن ولم يكن احد موجود، انت ما كنتش موجود، فكيف شهدت هذه الشهاده؟ قال له يا رسول الله شوفوا بقى الكلام، يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به من السماء وأكذبك في كذا درهم. فعلم إن له نورانية، قال من شهد له خزيمة فحسبه، هو نصاب شهد الشيء اللي عايزين فيه شاهدين، يبقى يكفي أن يشهد فيه مين؟ خزيمة. شوف الدال الوسام ولا لا، من شهد له خزيمة إيه فحسبه. ولذلك بعد ما جم يجمعوا القرآن قال زيد، شوف ولذلك شوف زيد بن ثابت خزرج وخزيمة بن ثابت ايه أوس، وكانوا بيفتخروا لقى بلده، يقوم شوف ربنا يجمعهم في ايه، يا مدد الله. لما يجوا يجمعوا القرآن قال زيد فآليت على نفسي ألا أكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان، الا اخر التوبه وجدها مكتوبه، انما ما فيش الا واحد هو اللي ايه وهو خزيمه. ام قالوا ده النبي قال من شهد له خزيمته فحسبه، كان الحته دي جايه عشان ايه؟ عشان الحكايه. وده زيد بن ثابت ايه؟ ده خزرجي، وخزيمه بن ثابت هو ده اوسي، اللي كانوا بيختلفوا ده قبل ده وده قبل ده وده قبل ده، جمعهم الله في ايه؟ في ان اللي نفع الخزرجي مين؟ الأوسي. ليدلنا دلالة جديدة على أن كان التفاخر قبل الإسلام بغير الإسلام، إنما ساعة يجيء الإسلام فأي واحد من أي جنس أنت تفتخر به وأنا أفتخر به. اوعى يا أوسي تقول منا خزيمة، ده الخزرج يقول منا خزيمة أيضا، وانت ما تقولش منا زيد بن ثابت، ده الاوسي يقول برضو منا زيد بن ثابت. ليه؟ لان اللي جمعنا ايه الكلام ده ايام ما كنت زمان. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء. قعدت الحرب بينهم 120 سنة بين الاوس والخزرج وهم اخوين لاب وام، والحرب بينهم. فلما جاء الاسلام عمل ايه؟ واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. وده هنا يدلنا على ان كل نزغة جارحة من الجوارح بتشوفها كده لازم وراءها ايه؟ هبة قلب. يعني القلب هو اللي ايه؟ هو اللي مشحون الاول. الايد ما اتحركتش كده من فراغ، يعني ما ضربتش الواحد قلم كده من فراغ الا لايه؟ الا موجودة هنا القلب. فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا اللي هي برضو هي من هذه اللي هي الايه؟ الحافة. بس مرة تبقى تقول ايه شفا ومرة ايه شفا، اللي هي الحافة. كنتم على شفا يعني على حافة الايه؟ على حافة النار. وما دام اللي على الحافة دي وعلى الشفا ده يبقى يوشك ان يقع ولا لا؟ فكأن الله قال انا تداركتكم بالاسلام، تداركتكم كنتم على ايه؟ على الشفا ده. لولا هذا لا ايه لانكبته في النار. فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. يبقى المسألة مش عايزة تستنوا الآخرة، ده انت تشوفوا نعمة الإسلام عليكم في الدنيا. نعمة الإسلام عليكم في الدنيا ان كنتم ايه؟ كنتم مؤرقين بالخلافات، كنتم موزعين بالعصبية، كنتم كل يوم في شقاق. فلما جه الإسلام بقى ايه؟ بقيتوا إخوان. ده بس النعمة العاجلة اللي في الدنيا. يبقى دي إذا كانت النعمة العاجلة اللي في الدنيا التي ليست دار جزاء، فما بالك بما يكون في الآخرة وهي دار الجزاء. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون أي تظلون على هدايتكم. وإلا هو بيخاطبهم يقول لهم ده كنتم كذا وكذا وأصبحتم إيه؟ بنعمتي إيه؟ بنعمتي إخوان. ساعة يطلب التشريع منك ما أنت عليه فاعلم أنه يريد استدامتك. ساعة يقول يا أيها الذين آمنوا، شو بيناديهم يا أيها الذين آمنوا؟ كيف يقول آمنوا؟ ده هو مناديهم بأنهم يا أيها الذين آمنوا. يقول آمنوا إزاي؟ أم قال جددوا مع إيماني ما قبل كلامي إيمانا بعد كلامي ليستمر لكم الإيمان دائما. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، الأمة بتطلق ويردها إيه؟ الجماعة اللي تنتسب إلى جنس، زي أمة العرب، زي أمة الفرس، زي أمة الروم. ومرة تطلق ويراد بها الملة، يعني ايه الدين. ومرة تطلق ويراد بها الفترة الزمنية. سورة يوسف لما جه بيقول ايه وادكر بعد أمة، الذي فسر له سيدنا يوسف الرؤية وقال له اذكرني عند ايه؟ عند ربي. فأنساه الشيطان ايه؟ فلبس في السجن ايه؟ وبعدين لما حصلت الرؤية مش عارف افتكر الراجل. اذكر بعد أمة يعني بعد طائفة من الزمن. ومرة يطلق على الرجل الجامع لخصال الخير، إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. ليه؟ قال لك لأن خصال الخير مش ضروري تجتمع في واحد، بل لما بتكون أمة يبقى ده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده كذا، يبقى مجموع الأمة يطلع منها الإيه؟ الكمال. لكن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. يعني فيه كل خصال الإيه؟ فيه كل خصال الإيه الخير. ساعة لما تيجي تقول للواحد ايه ليكن منك شجاع، يعني ايه ليكن منك شجاع؟ يعني ايه؟ يعني جرب من نفسك شجاعا، يعني كن شجاعا. ليكن منك كريم، يعني ايه؟ طلع من نفسك ايه؟ واحد كريم. يبقى اذا يريد الله ان تكون الامه كلها لتكن منكم ايها المخاطبون ايه؟ امه. يعني كونوا ايه؟ امه. مش منكم يعني بعضكم. بعض العلماء يرى ان لتكن منكم امه يعني من بعضكم جماعه يامرون بالمعروف وينهون عن الايه؟ يعني جماعه اسمهم للامر بالمعروف وللنهي عن الايه؟ اللي بده يقول لك لا ولتكن منكم امه يعني اجعلوا من نفسكم ايه؟ امه تامر بالايه؟ تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى كل الامه مطالبه ولا لا؟ كل الامه مطالبه. مش جماعه اسمهم الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ لا. يبقى كل الامه ايه؟ يبقى من يعرف حكما من الاحكام عليه ان يامر به. حتى قالوا ان الذي ياتي المنكر يبقى له حكم تاني انه ينهى غيره عن المنكر. يبقى انا مطالب بامرين اثنين، ان لا اصنع المنكر مش كده، وان انهى عن المنكر. فهب انني ما صنعت المنكر ما سيبش التاني، لان يمكن كلمتي تاثر في غيري يمكن ايه. ولذلك قال لك اذا جاءك من هذا ما تقولوش افلح في روحك، يقول لك يا اخي ايه، خذ بعلمي ولا تركن الى عملي، واجن الثمار وخلي العود للنار. يا اتباع الاسلام كونوا امه، جردوا من نفسكم امه مجتمعه على ان ايه؟ تامر بالمعروف وتنهى عن الايه؟ عن المنكر. ولا بعضكم اهو، بعض العلماء قال كده والبعض، انما الانجيل اللي اقوى بقى اللي تلاقيها. نقول لك تعالى بقى، حين يقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، ادي العقيده، وعملوا ايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب تواصوا يعني ايه؟ هو قال ووصوا بالصبر ولا تواصوا؟ يعني ايه تواصوا؟ قال لك انا وانت من الاغيار، قد اضعف امام معصيه كده فاصنعها، انت ما انتش ضعيف فيه، تقوم تيجي تعمل ايه؟ توصيني، وانا برضو حاخد بالي لما تيجي تضعف امام معصيه اخرى انا اعمل ايه. يبقى التوصيه مش من جماعه اسمهم الموصون وجماعه الموصين، لا ابدا، كل واحد منا ايه؟ موصل حين لا يضعف امام معصيه، وموصل حين ايه؟ اين يضعف امام، ادي معنى التواصي، لان التواصي تفاعل من جانبين، فمرة تكون موصيا ومرة تكون ايه؟ موصل. كذلك تواصوا بالصبر، انا مثلا حصل عندي كارثة تقوم انت تيجي في ايه؟ تصبرني، وانت برضو حصلت عندك انا اجي اعمل ايه؟ اصبرك. يبقى في الوقت اللي انت فيه محتاج الى ان تصبر انا اصبرك، والوقت اللي انا محتاج فيه ان اصبر. يبقى اذا الامة كلها هتعمل العملية ولا لا؟ تبقى الامة كلها تعمل الايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دي يعني كلمة يدعون إلى الخير فسرها ليه؟ إيه هو الخير؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش هي كده؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. احنا قلنا سابقا في كلمة المفلحين دي كلمة معها دليل، المفلح هو الفائز الذي اللي خد الصفة الرابحة، مش ده المفلح؟ مأخوذة من ايه؟ من فرح الارض. اللي بتشوفه كده يفلح الارض ويحرسها وبعدين يزرع، بتشوفه ايه؟ من ايه؟ الثمرة جت. يبقى اذا ربنا جاب المسألة المعنوية من ايه؟ من امر محس. الله. وبعد ذلك بده يديني حاجة تانية، يقول لك إياك أن تظن أن المشقة التي تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة، أو أن النقص الذي تفعل منه الخير لا يعود عليك بالكمال. يعني مثلا يصح واحد يقول لك أنا بفلح الأرض أهو، فجاب كيلة من الأمر وخدها رماها في الأرض، افهم ان له امرأة حمقاء تقول ده احنا ما عندناش الاربع كلات وحتاخد كيلة تنقص الطحين مثلا، هي مش عارفه ان الكيل اللي هياخدها دي لما يرميها في الارض هتجيب له كام الذبح. يبقى اياك ان تفهم ان الاسلام ياخذ منك شيئا الا وهو يريد ان يعطيك اشياء. يبقى ادي المفلح ولا لا؟ يبقى المفلح ماخوذ من ايه؟ الذي وجدته يشقى بالحرس وبالري للارض وتشوفه كده عمال في الرماد وفي السباق وعمال في محكوك في الميه. وبعد ذلك تبقى انت تشوفه امتى؟ شوفه يوم الحصيله. شوفه يوم واللي قعد نضيف بقى لا حرط ولا عك هدومه ميه. وبعدين تشوفه يوم الايه؟ يوم الحصيله برضو تلاقيه ايه؟ فكذلك اياك ان تنظر الى تكاليف الدين على انها امور تحرمك النفس ولكنها امور تربب لك النفس. تربب يعني ايه؟ تكفر. واياك ان تظن ان حكما من احكام الله جاء ليجور على حريتك بل ليمنع عنك حريه الاخرين. احنا قلنا لما قيل لي لا تمد يدك الى جيب فلان لتسرق منه هو قيد حريتي صحيح، انما قيد من اجل حريه الملايين ولا لا؟ طب ما هو قال للناس كلهم اوعوا تسرقوا منه. طب اشمعنى اني نظرت الى نفسي بقى؟ لو نظرت الى ما منع الناس يبقى خير ليا ولا لا؟ لو قال لي لا تمد عينك الى محارم جارك، طب ما هو قال للناس جميعا لا تمدوا عيونكم الى محارم فلان، يبقى حدد حريتي وانا ايه؟ واحد. وحدد من اجلي حريه الملايين ولا لا؟ يبقى اذا يجب ان تذكروا الى ان في كل التكليف يعطي فلاح. يعطي فلاح يعني ايه؟ يعني الارض تديها قد كده، حبايه واحده تديك كام سنبله؟ سبعة سنابل في كل سنبلة مات ايه؟ مات. اذن فلا تنظر الى ما اخذه التكليف من حريتك لانه اخذ من حريات الاخرين ايضا. ولا تقل انه انقص حركتي لنفسي لانه سيعطيك ثمرات اكثر مما ايه؟ مما افقده. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. مفهومة دي؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والبيضاض آثار البيئات في الدنيا، آثار البيئات في الدنيا. اعلم أن الاسود دي تكوينه أزيد من الأبيض لأن المادة الملونة عنده موجودة بقوة وانت ما عندكش المادة الملونة، معمولة علشان تديله اللون اللي ينسجم مع ايه؟ مع البيئة. إذن فالسواد في الدنيا لصالح المسود ولا لصالحك؟ لصالح. هنا نيجي في الآخرة نقول أو السواد والبياض زي ما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هيبدل الامر. ما يبقى السواد علشان البيئات بقى. ولذلك هتتعجب اللي تشوفه كان بربر تشوفه وجهه ابيض كده تقول ده المساله اتغيرت خالص. واللي كان لونه بقى ابيض وعمال بقى زي ما بنشوفهم في الروم وفي بره ومش عارف ايه تلاقيه هم اللي يبقى اذا السواد والبياض هنا تحكيم بيئه. ما تفتكرش ان الاسود ربنا بيكرهه، ده الاسود ربنا بيحبه ولذلك امده بايه؟ باللون الذي يقويه على البيئة. ساعتها يذهب إنسان إلى مكان بنعمل فيه إيه؟ بنديله من المناعات ما يقيه شر هذا المكان الذي يطرأ فيه. نقول له أنت رايح البلد الفلانية دي فيها الكوليرا، خد الكوليرا، مش كده؟ دي فيها الدفتر، خد الدفتر، دي فيها الله. ساعة ما بيروح إلى بيئة بنعمل فيها إحنا إيه؟ بنديله مناعة عشان يقوى على الإيه البيئة. كذلك خلق الله في الأرض، الأرض هتتعمل. يوم يدي لكل واحد في تكوينه المناعه اللي تنفعه. يبقى اذا هو كاره السواد ولا بيديله ما ينفعه؟ بيديله ما ينفعه. اما قال لك ايه المساله دي هتنقل في الاخره زي يوم تبدل الارض غير الارض. اللي كان بقى لونه يعني كده نقوم نقول له الله ياخد كم بربري ده؟ قال لك بقى خلاص بقى تبيضت الوجوه ولم يعد هناك كلام في البيئه او ما فيش في البيئه او ايه الكلام ده. الكلام ده بقى شيء تاني خالص. او ان البياض والسواد امر اعتباري بدليل انك ترى واحد أبيض لكن وجهه عليه غبرة ترهقها قطرة مش كده، وواحد تلاقيه اسود انما نور اليقين يملأ وجهه وبريق الصلاح يشع منه، وانت لا تقدر ان تمنع عينك من ان تديم النظر اليه، ولذلك وجوه يومئذ ايه ناظرة الى ربها، وجوه ناظرة تلاقيه مشرق. يبقى اذا البياض والسواد امر ايه، امر اعتباري، وهو نضح الحالة النفسية على الايه، على نضح ما في الجوف على الايه، على القالب ده، يبقى برضو يبقى اسمر وايه ووشه منور ومشرق كده، ويبقى ابيض وايه، ونقول عليه زي ما نقول احنا مخنزر مش كده ولا لا. وجوه يومئذ ايه ناظرة، كلمة ناظرة يعني عليها البشر، عليها الاشراق، عليها الاشعاع، عليها التجلي، عليها الاثر، عليها الجاذبية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ساعة ما يشوف الانسان كده ما اعد له من النعيم المقيم يقوم يقابله بايه، باستشراف نفس وبسرور وبانبساط، يقوم يبقى الوجه ايه ودوك هيبقى ايه يبقى مظلم. ولذلك تيجي لواحد ابيض تقول انت مالك مظلم كده مش كده. فاما الذين اسودت وجوههم على اي اعتبار من السواد أكفرتكم بعد إيمان؟ ساعة ما يشوفه يقول له الله كده يلاقيهم صوت كده يقول له أنت كنت كفرت بعد ما أمنت؟ العلامة كده يقول له أنت حضرتك من اللي كفروا بعد ما آمنوا على طول. ساعة ما يشوف أسود يقول له إيه؟ أكفرتم بعد إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.